فصل: يكره إخراج تراب الحرم وحصاه لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كرهاه، ولا يكره إخراج ماء زمزم لأنه يستخلف ويعد للإتلاف فأشبه الثمرة. طيب، إخراج تراب الحرم وحصاه، يقول أنه مكروه، يعني يكره أن ينقل تراب الحرم إلى الحل، أو ينقل حصى الحرم إلى الحل، يكره لما روي عن ابن عمر، وفيه ضعف، المروي عن ابن عمر بن عباس فيه ضعف، وعللوا ذلك بأنه ينقل البركة، يقول البركة من هذا المكان إلى مكان آخر. كذلك العكس، أن يدخل الحرم ترابا أو حصى ليس منه، قالوا أنه مكروه، فيأتي بتراب من الحل إلى الحرم، أو يأتي بحصى من الحل إلى الحرم، قالوا هذا مكروه، لأنه يضع في حرم مكة ما ليس له حرمة، والصواب في المسألتين الجواز، يعني يجوز نقل تراب الحرم إلى الحل وكذلك الحصى، ويجوز العكس، نقل تراب الحل إلى الحرم وكذلك الحصى، لأنه يقال الأصل الجواز أو لا؟ الأصل الجواز. ثانيا، تراب الحرم وحصى الحرم ليس له حرمة في ذاته، الحرمة لذات المكان، الحرمة لذات المكان لا للحصى والتراب، الحصى والتراب. نعم. قال: ولا يكره إخراج ماء زمزم لأنه يستخلف. نعم، ماء زمزم لا يكره إخراجه لأنه يستخلف، وقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها بل بعض الصحابة أنهم كانوا ينقلون ماء زمزم إلى المدينة. طيب، وهل خاصية ماء زمزم وما فيه من البركة تثبت حتى لو نقل، أو أن هذه الخاصية ما دام موجودا في مكة؟ الآن ماء زمزم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، إنها طعام طعم، مباركة طعام طعم، هل هذه البركة تثبت حتى لو نقل إلى مكان آخر؟ نقول نعم، مباركة، يعني عين هذا الماء مبارك، وأنت إذا نقلت فعين الماء موجود. نعم. فصل: ويحرم صيد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وشجرها، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة. طيب، شوف، قال: فصل: ويحرم صيد مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو في الواقع التعبير السليم بالنسبة للمدينة، أن يقال مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أو المدينة النبوية. إضافة كلمة المنورة هذه حدثت أخيرا، يعني ربما في أواخر أو الدولة العثمانية، وهي لها وجه، يعني كونه تسمى المدينة المنورة لها وجه. وجه ذلك قول أنس رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاستنار منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء. إذن تسميتها المدينة المنورة له وجه، قول أنس، ومع ذلك المحافظة على إيش؟ على ما عبر به السلف، أو لا، يعني تقول مدينة النبي عليه الصلاة والسلام أو المدينة، إذا قلت المدينة خلاص علم بالغلبة، لكن من قال المدينة المنورة أو مكة المكرمة هذا لا بأس، لكنك لو تأملت في كلام السابقين في الكتب لا يكتبون مكة المكرمة، يكتبون مكة شرفها الله، أو مكة حرسها الله وما أشبه ذلك، لكن إضافة المكرمة للمكة أو المنورة نقول لا بأس، لأن مكة مكرمة، كرمها الله عز وجل حيث جعلها أفضل بقعة. المنورة أيضا هي منورة، أنارها الله عز وجل بالعلم والإيمان وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة الإسلامية وفتوحات الإسلامية إنما انطلقت منين؟ من المدينة. لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم إبراهيم مكة، وفي لفظ: لا يقطع شجرها، متفق عليه. ولا جزاء في صيدها وشجرها لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فأشبه صيد وج، ولأن الإجابة من الشارع وج واد في الطائف معروف، وادي وج، اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فذهب بعض العلماء ومذهب الشافعي إلى أن وادي وج حرم، يحرم صيده وشجره وما أشبه ذلك، والجمهور على خلاف ذلك، وأن وج كغيره يعني ليس له حرمة. إذن لا يوجد حرم في الدنيا يا أخوان، لا يوجد حرم في الدنيا إلا مكة والمدينة، هذا هو الحرم. تسمية المسجد الأقصى حرما أو الخليل الحرم الخليل حرما هذا ليس له أصل. ولذلك العبارة موجودة الآن أولى القبلتين، أولى القبلتين القدس، أولى القبلتين أو المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. هذه العبارة فيها نظر من وجهين. أولا كلمة أولى القبلتين توهم أنه إلى الآن ما زال قبلة، لأن قبلة أولى وثانية يعني في قبلتان، وليس الأمر كذلك. ثانيا قولهم ثالث الحرمين الشريفين، والأقصى ليس حرما بالإجماع، ليس حرما المسجد الأقصى ليس حرما، فما في القدس أو حول المسجد الأقصى لا يحرم صيده ولا يحرم شجره وما أشبه ذلك. أضعف من الحرم إيش تسمعون الحرم الإبراهيمي، هم ما شاء الله بدأت الحرمات صار الحرم الجامعي الآن. إذا الآن مكة حرم مكة وحرم مدينة ما في إشكال في أنهما حرم. وادي وج فيه خلاف، ما سوى ذلك كالمسجد الأقصى ومدينة الخليل أو الحرم الإبراهيم هذا ليس له أصل. نعم. وفي لفظ لا يقطع شجرها متفق عليه، ولا جزاء في صيدها وشجرها لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فأشبه صيد وج، ولأن الإجابة من الشارع ولم يرد به، وعنه فيه الجزاء وهو سلب القاتل لآخذه، لما روي أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم، رواه مسلم. وفي لفظ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه، رواه أبو داود. طيب وادي وجه سبق لنا أنه ليس بحرم على الصحيح، لكن هل في حرم المدينة الجزاء أو لا؟ يقول لا جزاء في صيدها وشجرها، صيد المدينة ليس فيه جزاء وشجر المدينة ليس فيه جزاء، فلو قتل صيدا يأثم لكن لا جزاء، ولو قطع شجرة يأثم ولكن لا جزاء، لأنه لم يرد به نص، والأصل براءة الذمة. وذهب بعض العلماء إلى أن الجزاء السلب، لحديث سعد رضي الله عنه من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه، وأجاب القائلون بأنه لا جزاء، بأن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام من باب التعزير، من باب التعزير. نعم. ولعل هذا أقرب أن المراد بالسلب من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه، أن هذا من باب التعزير، التعزير والتنفير لهذا الصائد أو القاتل الشجر. نعم. وحد حرمها ما بين لابتيها بريد في بريد، قال أحمد كذا، فسر مالك بن أنس ما بين لابتيها ولابة المدينة شرقية وغربية، واللابة وهما الحرتان، هما الحرتان، والحرة هي أرض تركبها حجارة سود، وهذا موجود الآن. إذا خرجت من المدينة من جهة القصيم تجد إيش الحرة. وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين لابتيها حرام، متفق عليه. طيب حرم المدينة بريد في بريد، البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، كم تكون بالكيلوات؟ البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال. الميل يا شيخ، ها الميل إيش الميل شف البريد ثلاثة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، ثلاثة كان في أربعة 12 ميل، بالكيلوات اضرب في 1.6 أو 19، اضرب 12 كم؟ إيه بين 19 و20 كيلو، ده بين 19 و20 من هنا إلى أظن 19 وقليلا. نعم. هذا إذا قلنا الميل، لأن الميل لحظة أخوان، الميل نوعا ميل بري 1.6، ميل بحري بعضهم يقول 1.7 1.8، الميل يختلف. 86 68 إيه هم يقولون 60 يشيلون 8 من 100 إيه، المهم إن 12 ميلا. نعم. ويفارق حرم مكة في أن من أدخل إليها صيدا من خارج فله إمساكه وذبحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، متفق عليه، وهو طائر كان يلعب به، فلم ينكر عليهم إمساكه. ويجوز أن أما مكة فسبق أنه يجب إطلاقه وإرساله. ما الذي يقول ويفارق حرم مكة أن من أدخل إليها صيدا من خالد فله، يعني ذكر فروق، وقد ذكرنا لكم فروقا كثيرة تصل إلى نحو 30 فرقا. ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا، فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسد، فأما غير ذلك في نسخة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعبد ولا يخبط منها شيء، رواه الإمام أحمد. فأما صيد وج وشجره وهو واد في أودية الطائف فحلال لأن الأصل الحل. وقد روي فيه حديث ضعفه أحمد وذكره الخلال في كتاب العلل.